بن حساب الغبري. محمد بن عبد ايش؟ بن حساب. بن حساب هو؟ ايش؟ يعني هكذا خرجت. ها؟ هكذا خرجته هنا ما ادري. محمد بن عبد بن حساب؟ كيف محمد بن حساب في طبقته؟ محمد بن عبيد بن حساب من العاشرة. ماذا؟ من العاشرة. من العاشرة. متى توفي؟ 38. 38 يمكن. أقول يمكن يعني ما أدري يعني. إذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. أنت وجدت منصوصا عليه؟ لا. ها؟ أذكره في التهذيب، تهذيب الكمال. أي موجود في تهذيب الكمال؟ يروي عنه أبو داود مباشرة. أيه. والمحاربي ما كان ما مر بنا هالأيام. حديث فيه محاربي قريب يعني في الأيام هذه يعني بعد قبل يومين وكذا. محمد بن عبيد المحاربي الدروس قريبة. على كل يعني يؤجل يعني ذلك الى ان يبحث ويرى هل هو هذا او هذا، لان كلهم يعني من شيوخ ابي داود، لكن هل هو هذا ولا هذا او هذا، هل هو محمد بن عبيد بن حساب او محمد بن عبيد المحاربي، لكن في ذلك ان المحاربي جاء ذكره قريبا في اسناد في الدروس القريبه في أحد وجده في أي رقم؟ رقم الحديث إيش؟ تسعمية ستمية تسعة وستين ستة وتسعين. إيه بس هذا محمد بن عبيد نص عليه المحاربي. المحاربي نعم. ويروي إيه عن عمر بن عبيد الطنافسي. إيه يعني هو من شيوخه. إيه بس على كل يعني هل هو هذا أو هذا، كل منهم من شيوخه، لكن هل هذا يعرف من تهذيب الكمال؟ أقول هذا يرجع إلى تهذيب الكمال. إذا كان تهذيب الكمال نص على أنه ابن حساب فيكون كما قال المزي، لكن يرجع إليه. وبالمناسبة ليس الذي مر بنا في لعل في أمس الحديث الذي سووه قبل هذا نعم اللي نفس الباب اللي في نفس الباب اللي قبل هذا ليس هو ليس ابن أبي سليم وليس ليس بن سعد، يعني ليس ابن أبي سليم وهو صدوق يعني اختلط. نعم. عن حماد بن زيد. عن حماد زيد عن ليس لا هناك ايوه هناك هنا يعني قصدك هناك لا انا اتكلم عن هذا الاخير. طيب حماد بن عبيد عن حماد بن حماد بن زيد ثقة. حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد وهو بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا. جاءتني عدة أسئلة، هل في هذا الحديث دلالة على عدم قبول خبر الواحد؟ لا ما يدل، ما يدل على أن خبر واحد لا يقبل، ولكن هذا كما هو معلوم في أمر يعني قابله يعني اعتقاد خلافه، وهناك أناس حضروا ويمكن بحضورهم وبسماعهم أن يتحقق، وأن الذي عنده اعتقاد خلاف ما يقول هذا الشخص يجد ما يؤيده من كثرة الناس، فهذا لا لا لا يقال أنه فيها أنه لا يحتج بخبر الواحد، لأن هذا كما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد بأنه تمل، وهذا شخص واحد يقول لا أنك يعني سهوت